ثم انتقل المصادف إلى مسألة أخرى فقال أني فيزا نسير حكم القجارة لهكذا بخلات الفقراء. في الأحكام الشرعية اختلاف بين الفقهاء فيما يقبل النيابة وما لا يقبلها، وقد ضبطت هذه المسألة بأن ما يتعلق بالبدن ما يسمى بالعبادة البدنية هذه قالوا لا تقبل النيابة، وهذا هو الصحيح لأنها تتعلق بالبدن بالمكلف نفسه لذلك لا تقبل النيابة. أما ما يتعلق بحقوق الناس وما لا يتوقف عليه أحلامه وما لا يتوقف عليه فعل الإنسان نفسه فإنه يقبل النيابة. الأصل في العبادة أنها لا تقبل النيابة وهذا هو الأصل فيها، فإن قبلت النيابة فذلك بشرط أن تحصل المصلحة الشرعية في ذلك الفعل. قد نشوف الأمثلة، مثلا الصوم، الصوم لا يمكن أن يقبل النيابة. العبادة البدنية كلها لا تقبل النيابة، لا تنوب أحدا يصلي عنه أو أحدا يصوم عنه أو أحدا يحج عنه في مذهب مالك على إحالته. فإن قيل استثني الحج من ذلك قيل استثني منه استثني من ذلك ولكن في كسب الأجر فقط وليس في تأذية العبادة، إذ كلمة التأذية تفيد إفراغ الذمة من الفعل المكلف به، وهذا معنى النيابة الصحيحة. النيابة الصحيحة هي التي تفيد ماذا؟ إبراء الذمة من ذلك الفعل. أما إذا أنبت إنسانا ليحج عنك فهذا يجوز ولكن ليس ذمتك لم تفرغ من الحج، الحج باق عليك ولك أجر النفقة والدعاء، ما أنفقته في ذلك لك فيه الأجر والدعاء في ذلك المقام لك فيه الأجر. أما الحج أن يسقط عنك بفعل غيرك على سبيل النيابة فهذا أمر غير واحد. هذا هو مذهب المالكية في هذه المسألة، الأعمال البدنية لا تقبل النيابة. أما الحكم إذا كان سيحصله غيرك وسيأتي بالمراد منه فإنه يقبل النيابة. مثل ماذا؟ مثل إخراج المال من الزكاة لأن الغرض منه يحصله ذلك الفعل وهو سد خلة الفقراء. إذا كان الفقراء سيحصلون على الغرض الشرعي من إخراج الزكاة فهذا يكفي، لأن كل ما يمكن أن يفعله الغير لا يتوقف على النية، كل ما يمكن أن يقوم به غيرك فإنه لا يحتاج للنية، وكل ما لا يحتاج للنية فإنه يتجوز فيه النيابة لأنه ليس عبادة بدنية متمحضة، لأنها حقوق للناس وهي لا تتعلق بالبدن إنما تتعلق بالأمر. فإن قلت وما الفرق بين الزكاة والصلاة؟ الزكاة متعلقة بالمال والصلاة متعلقة بالبدن، الصلاة متعلقة بالبدن والمال والزكاة متعلقة بالمال، فلذلك لما كانت هذه العبادة متعلقة بغير البدن جازت فيها النيابة، كمثل رد الودائع ورد الغصب وإخراج الزكاة وما شابه ذلك، هذا كله لا علاقة له بالبدن، هو حق متعلق بالمال وبالأشياء الخارجة عن الذات. أما الصلاة والذكر والحج على التحقيق فهو متعلق بذات الإنسان تابعة لذاته لا لماله ولا لما يليه. إذا انظر أن توجه الحق، توجه إلى البدن أو توجه إلى المال، إن توجه إلى البدن عبادة بدنية لا تقبله، وإن توجه إلى المال فإنه يقبل النيابة ولا شيء. ومن العلماء من نظر في المال فقال هو عبادة بدنية فاشترط فيها النية ولم يقبل فيها النية، ولكن رد هذا القول بجواز أخذ الأموال من المانعين للزكاة بالقهر، ولو كان ذلك يتوقف على رضاهم وفعلهم بنية ما صح ذلك. قد رأينا أن أبا بكر أخذ الزكاة من مانعيها بالقهر وألزمهم بذلك وأوجبه عليهم وأخذها منهم دون رضاهم، فعرفنا أن هذا الحق حق مالي وليس حقا بدني، وكل ما تعلق بالبدن لا تمكن نيابته كسد خلة الفقراء في المال المخرج في الزكاة أو بدنيا كالحج إلا لمانع من الخدمة كما في الصلاة. الحج نعم قالوا بأن فيه شيئا من المال وما تعلق منه بالإنفاق وما تعلق منه بذلك يجوز فيه النيابة. أما ما تعلق منه بعبادة الأبدان فإنه لا يمكن أن يحصله إلا البدن، لأن هذا الخطاب متوجه لهذه الذات بنفسها، فلا بد أن يدخل هذا البدن نفسه هذا الفعل إلى الوجود، وإلا فإنه لا يقبل. وإذا أردت المزيد من الجزئيات والمسائل الفقهية الجارية على هذا الأصل فانظر في كتب بناء الفروع على الأصول، فإنهم أوردوا في ذلك مسائل كثيرة من هذا. جيد، إذن كل ما مصلحته متعلقة بالغير والمكلف فإنها تقبل النيابة، وكل ما مصلحته متعلقة بالشخص نفسه فإنه لا تقبل النيابة. مثلا الزكاة مصلحة المساكين، الغصب رده للمغصوب منه، الودائع للمودع، هذه كلها ترجع مصلحتها إلى الغير، وتحقق كما تحقق مصلحتها أنت تحقق غيرك مصلحتها، فلا فرق بين أن تخرجها أو يخرجها، بخلاف العبادة فإنها لا تقبل إليه. مسألة واضحة. إذن بهذا الأصل رد المالكية على الذين يجيزون النيابة في الحج، ويجيزون أن يحج عن المدين، ويجيزون الحج عن النادر، وقالوا هذه العبادة البدنية لا تقبل، لا تقبل هذه العبادة البدنية لا تقبل النيابة، وما كان أصلا في الشرع يجب أن يرد منه ما خرج عليه. أصحاب الآثار والأحاديث لا يقبلون هذا الأصل، يقولون بأن الحج وردت فيه أدلة تدل على النيابة، إن أبي قد أدركت فريضة الحج كبيرا وإنه لا يستطيع أن حج أفأحج عنه، قال حجي عنه. حديث ورد فيه جواز النيابة، ولكن المالكية يقولون بأن هذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الحج الذي على الشخص، وإنما هو حج يكتسب به الأجر في الدعاء وفي النفقة. لهذا الأصل الذي تقرر أنه لو جاز أن ينوب الناس بعضهم عن بعض في الأعمال البدنية لكان ذلك مسوغا في جميع الأعمال البدنية، شو واحد يدخل على الإسلام نيابة عليك ويصلي عنك، ولما كان هذا هو الأصل أسقط المالكية النيابة في الحج، واعتبروا بأنها لا تصح ولا تبرأ بها الذمة، وهذا الذي جرى عليه المالكية هنا شدد فيه المعتزلة أكثر. قالت المعتزلة لا تدخل النيابة البدنية مطلقا، لأن الأمر به إنما هو لقهر النفس وكثرها بفعله، والنيابة تنافي ذلك إلا لضرورة كما في الحج، فنحن نشترط للجواز عدم المانع وهم يشترطون له الضرورة. المعتزلة يقولون الأعمال البدنية لا تقبل النيابة، فلذلك هم اشترطوا في جميع الحقوق أن يردها صاحبها إطلاقا لا يقبل النيابة، لا في الزكاة ولا في الحج ولا في غيره، وجوزوه في الحج لما سيأتي. إذن الأعمال البدنية عند المعتزلة العزيمة فيها فعل الإنسان نفسه، وفعل الغير رخصة، وفعل الغير لذلك رخصة. وعند المالكية وبعض الفقهاء أن الأعمال البدنية أن النيابة فيها ما هو رخصة وفيها ما هو عزيمة. مثال ما هو رخصة عند المالكية أن يكون الإنسان عاجزا، هذا من باب الرخصة، أن يكون غير عاجز وجازت النيابة فهذا من باب العزيمة. لا يوجد عند المعتزلة في باب النيابة إلا الرخصة. إنسان عليه زكاة فجن أو مات أو تعذر عليه الإخراج لسبب من الأسباب، فهذا أجاز المعتزلة النيابة عنه، قالوا تخرج عنه الزكاة وتؤد عنه الحقوق إلى آخر ما ذكره في المثال. والمالكية ومن ما فقه يقتنع جن أو لم يجن، فإن مثلا تجلس واحد محل أخرج الزكاة لصاحب المال، الزكاة صحيحة ولا يلزمها أن يعيدها، لأن الحكمة التي من أجلها شرعت الزكاة تحققت، وهو إزالة الفقر عن المساكين وسد حاجتهم. المعتزلة يقول لا، إذا أخرجت الزكاة والرجل عاقل صحيح فإنه لا تجزئه وتلزمه الإعادة، إعادتها لأن ما كان لحكمة لا يمكن أن يسقط إلا بوجودها، والأصل في العبادة البدنية قهر النفس وتربيتها وتطهيرها وترسيخ الإيمان فيها وإزالة أدران الكفر منها، فلهذا شرعت العبادة. إذا كانت العبادة لا يقوم بها الإنسان عن أجل هذه الغاية فإنها لا تسمى عبادة شرعية ولا محل لها. لذلك مفهوم؟ هذا ما يقوله المعتزلة. ويكاد المرء يقول أحيانا بأن هذا هو الحق، لأن الأعمال البدنية إذا قصد بها البدن لا تقبل النيابة لتعذر إليه، وإلا فإن التكليف حينئذ والخطاب لا يتوجه بشرط التكليف والعلم والإدراك كما شرط ذلك في أول الكتاب، عند العلم عند الإدراك عند القدرة إذن أنا مخاطب، والخطاب المتوجه إلي لا يمكن أن يتوجه إليه، والخطاب المتوجه لزيد لا يتوجه لعمر، والخطاب الذي توجه لعمر سيبقى يتبعه كالسهم أينما نزل وأينما راح، وتبقى ذمته مشغولة به إلى أن يبرأ ذمته. ولو شئت أن أبرأ ذمته من ذلك ما استطعت، لأنه يوجد مانع وهو أنه توجه إليه هو، وهذا الذي ذكره هو الذي يتفق مع خطاب الشرع، وذكره المعتزلة أوفق بحالة خطاب الشرع وهو الحق. على كل حال تقول المعتزلة يشترطون الضرورة، فإذا انتفى المانع جازت عند المالكية والشافعية والحنابلة ومن وافقه، وعند المعتزلة لا بد من الضرورة. ما معنى انتفاء المانع؟ مثلا في الصلاة قالوا لماذا لا تقبل المانع؟ قالوا الحكمة التي فيها والمقصود منها لا يمكن أن يحصله إلا الفاعل بنفسه، لأن الغرض منها هو إدخال هذا الجسد في هذه العبادة لتطهير هذا الذات وإخراجها من أدرانها وما شابه ذلك. الحمام مثلا، الحمام لتدخل إلى الحمام وتزل الأوساخ والأدران، لا يمكن أن ينوب عن تعارضه، لأن الحكمة من الصلاة مذكورة في القرآن ومذكورة في السنة مذكورة في نصوص شرعية كثيرة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وفيها ما فيها عند في السجود والركوع والتكبير وقراءة القرآن إلى آخره، هي خاصة بهذه الذات، ولا يمكن لذات أخرى أن تقوم محل هذه، لأنها مقصودة بالذات لهذه الذات لهذا العقل لهذا الروح لهذه النفس التي تستوطن هذا الجسد، لذلك لن يقبل فيها منها. وأما في الزكاة فلا، لأن المقصود بها ليس يرجع إلى ذات المكلف، وإنما يرجع إلى أمر آخر وهو إنسان آخر هو الذي ترجع إلى تلك المصلحة وليس إلى هذه الزكاة. لا تترجع إلى المصلحة، أنا برأسي لكي انتفع، أنا الروح ديالي والنفس ديالي والجسد ديالي والعروق ديالي هي التي تأخذ من تلك العبادة ما تأخذ. أما في الزكاة وغيرها فإن ذلك يرجع إلى غيره، ولذلك غيره يمكن أن يوصل إليه ذلك المصلحة غيره لتساوين في القدرة ولحصول ذلك بالسبيلين معا، لذلك جاز ذلك في الزكاة. وفي الحج لم يقبلوا ما هو بدني فيه وقبلوا فيه ما هو مالي، وما يمكن أن تحققه مصلحة من جهة الإنفاق والدعاء وكرم المساكين ومن شبه ذلك، لأن الدعاء يمكن أن تحصل به ما تحصله لنفسك إذا بغيتي، الدعاء يقبل النيابة، يمكن أن تحصل بدعائك ما أحصله بنفسي، ممكن أن تدعو لي أنت مثلا عند بيت الحرم يا ربي فلانا ارحمه اغفر له اللهم طهره اللهم اشفيه اللهم، تحصل لهذه المصلحة. وما دام هذا يحصله غيره معك ما أحصله ربما كان تحصل غير أفضل، فلذلك أزيدت فيه النيابة. والناس يسألون كثيرا عن هذا، تقول لك أنا دابا بغيت نمشي إن شاء الله العمرة وغادي ندير العمرة للوالد والوالدة والجد، عمرة واحدة أجمع فيها جميع هؤلاء دينية، هذه مسألة. المسألة الثانية هل ذلك يجوز؟ أما الجواز فنعم، أما أن يكون فلان هذا الميت يسمى معتمرا فلا، يسمى معتمرا لأن من شرط الوصف أن يقوم بالموصوف وهو مات معتمرا، أما أن تجمع بنية فلا، لأن هذه عبادات مفصولة كل واحدة منها مفصولة عن الآخر، فلا يجوز كل واحدة مفصولة عن الأخرى، فلا يجوز أن تجمع في النية ولا يجوز أن تقصدهما بالدعاء بعد العمرة بإدخالهما في ذلك. فإن قيل هل يجوز أن أدخلهما في الأجر، يمكن لي مثلا أن أعتمر لنفسي وندخل والدي في الأجر، يقول يا ربي هذه العمرة تقبلها مني وأشركني ووالدي وجدتي وجدي وعمي وخالتي، يمكن في جميع القربات أن تنوي الاشتراك في الأجر إلا في العبادة، في كل الدعاء إن أردت أن تشترك تشارك، إلا في الصلاة فلم يرد دليل على أن الصلاة يكون في هذا، إلا في ركعتين رويتا في من لم يكن في من عق والديه قبل أن قبل الموت وأراد أن يكتسب رضاهما بعدما مات. ورد في الحديث أن يصلي ركعتين ليلة جمعة ويهب ثوابهما للوالدة والوالدة يواظب على ذلك. قالوا بأن هذا فيه يرجع عليهما بالمنفعة ويرجع عليه بالرضا. قد ذكر ذلك كثير من العلماء وربما وردها الشراح البخاري عند قول نفسهم إن من أكبر الكبائر أن يسب أحد والديه. قال وكيف يسب الرجل والديه؟ قال يلعن فلان فيلعنه فلان أو كما قال الحديث رأى موجود في كتب الجيل. هذا شرح الحديث عند هذه الحديث يريدونه، لأن الفقهاء مثلا يقولون كل عبادة خص بها المرء فإنه لا يجوز أن يشترك فيها إلا في الأجر، كما رأيتم في الأضحية. شفتوا الأضحية ديال الملك يقولوا فيها منعوا الاشتراك في الأضحية في المال وقبل الاشتراك في الأجر. قال خليل ولا يجوز الاشتراك إلا في الأجر، يعني النية ديال الأجر، النية عند الذبح أن يدخل فيه أهل البيت، أن يدخل فيه أهل البيت بالنية. تدبشرك الأضحية وهي لك وتدبحها، خل الوليد والوالدة والإخوان، وشكون اللي غادي يدخل؟ واش الذابح ولا المشتري؟ واش اللي كيذبح؟ الذبيحة هو الذي ينوي إدخال الجميع ولا المشتري؟ علاش تعطى الذبيحة ما عطا والو؟ علاش تكون جوج؟ راه هو غير خدام، المشتري، طيب ما بغاش يدخل والله إلا دخلت، نقول له يلا غادي نذبح، واش كتنوي؟ والله أنوي إدخال كل من في البيت في الأجر، حنا مالكيين في ورد في الأحاديث ما يدل على جواز الاشتراك في الأضعية، ولكن الذي نص عليه والبقرة نبقرة اشتركوا سبعة ولا عشرة. قال بعضهم خصه بسبعة وبعضهم خصه بكذا، ولكن المهم ورد في الأحاديث ما يدل على جواز الاشتراك في ذبح البقرة، والملك يمنعون ذلك ويقولون ولا يجوز الاشتراك في ثمنها وإنما يجوز الاشتراك في أجرها، والذي ينوي هو يشتري والمشتري، ويحسن به أن ينوي عند الذبح لا عند الشراء، عند الذبح لا عند الشراء. إذا قاع شراها مثلا ونوها الرسول ونوى عند الذبح يدخل الجميع، لأن تلك الساعة هي ساعة التقرب، ساعة التقرب هي ساعة الذبح، وساعة القربة هي التي يلزم فيها هي التي تحسن فيها النية. أما إذا كان شراها ونوى ورجع عند الذبح فإنه لا أجر له. ولهذا نقول بأن الفقهاء يجيزون المالكية الاشتراك في الأجر، وإنما يجوز الاشتراك في العبادة أو في العمل. إذن فلا بأس أن يدعو الإنسان لأهله وأقاربه في عقب كل قربة، والذي دلت عليه النصوص أن كل قربة بعدها دعاء، كل قربة بعدها دعاء، ومن قال هذا خلاف هذا فليت بالدليل. عندما يكون الإنسان قد أتم صومه أشكيب أشكيب اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطر إلى أن قلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أصرت وما أعلنت وما أنت أعلم به، ذهب الظما وابتلت العروق وثبت الأسر. شو الشيء كتقولوا؟ كتدعي ولا ما كتدعي؟ وعاقب الحج الدعاء، وعاقب الزكاة الدعاء، ربنا تقبل من الزيت وعاقب كل قربة من شريعة الإسلام الدعاء، وبعد الصلاة الدعاء. هذا هو المقصود. ولم يلد في الإسلام قربة شرعية إلا وبعدها دعاء، فدل ذلك على عموم هذا الحكم ولا يمكن رده لأنه أصل شرعي. عندما كان إبراهيم الخليل يبني يقول ربنا تقبل منا إنك أنت ربنا واجعلنا مسلمين لك، على هذا هكذا يكون الإنسان في القربات، القربات يجب أن يكون بعدها الدعاء، وهذا أصل من في الحنيفية السمعة ملة أبيكموه إبراهيم، هذا وفقهم صحيح. وبعد كل قربة دعاء، وبعد كل قربة دعاء، وأعظم القربات الصلاة. إذا قلنا بعد كل قربة الدعاء، فلذلك نقول بأنه لو أن إنسانا وربما الله سبحانه وتعالى فضله وسعة رحمته سيكتب لهم الأجر الذي لك لا ينقص ذلك من أجرهم شيئا، كما ورد ذلك في الأحاديث. ورد على المعتزلة بأنها لا تنافيه لما فيها من بذل المؤنة أو تحمل المنة المنة، والمانع في الصلاة والمن المقصود بها من الخضوع والإنابة. إذا المعتزلة قالوا بأن ما تعلق بالبدن تنافيه النيابة، فرد الذين يخالفون المعتزلة بأنها أي النيابة لا تنافيه أي لا تنافي العمل البدني لما فيها أي النيابة من بذل المؤونة أن يقصد الزكاة أو تحمل المنة بأنها لا تنافيه لما فيها من بذل المؤونة لأن هذا هو المقصود المقصود هو هذا أو تحمل المنة ولما كان كذلك فإنه تجوز فيها النيابة ما معنى قوله لما فيها من بذل المؤونة أن الزكاة تحصل بها كما يحصل بها بذل المؤونة وهي الحكمة المقصودة من الزكاة بفعل صاحب الزكاة كذلك تحصل بفعل غيره تحول المنة أن الشخص إذا أراد أن يدفع عن نفسه أن يشعر الناس بأنه يمن عليهم ربما أرسل إليهم شخصا آخر يعني من الذين لا بحرهم مثلا بحسوه إنسان مثلهم لا يشعرون معه بالخجال ولا يشعرون من الأحسن أن يفعل المرء كما كانت تفعل عائشة رضي الله عنها إذا تصدقت دعت كما ذكر ذلك القرطبي في تفسيره عائشة إذا تصدقت دعت لمن قبل الصدقة قبل أن تعطي الصدقة جزاك الله خيرا وكرمك الله وكذا بس علاش بس الصدقة ما تكونش في مقابل الدعاء فقه عائشة هي غير امرأة ولكنها تفهم في دين الله تعالى ما لا يفهم كثير من أصحاب المستشفى قلنا بأن عائشة هكذا كانت تفعل في شيء فلذلك تقبل هذه الأمور نيابة لنافية من الفوائد ومن الناس من لا يقبل منك الزكاة أنت وأنت تعلم أنه فقير محتاج ولكن لن يقبل منك الزكاة فلو جاءته من جهة أخرى قبلها أي قبلها من جهة أخرى وأنت تعرف أنه فقير محتاج جدا ولكن أنت ما يقبلها فأردت أن تعينه على كرب الزمان وشدته ودفع غائلة الفقر عنه فتوسلت إلى ذلك بالنيابة فهذه من الأمور التي تزيد المسألة منفعة وتزيدها إذن الزكاة الآن النيابة فيها على هذا الحساب أفضل فلا من قشت إلا أن تكون إنسان مهذبا كما كانت عائشة تفعل عائشة دابا تقول وقال بعض الناس دابا الذين تأدبوا بهذا بعض الناس الآن الذين فيهم هذه الطريقة في الصداقة دابا تجي تقول جزاكم الله خير استجاب الله يجزيكم بخير جزاكم الله خيرا الله يبارك فيكم الله يجزيكم في بركة على في هدية الله يبارك فيكم الله يعطيكم الخير لكذا وكيدعي وكيدعي وكيدعي وهذا من أداب الصدقة أن تدعو وتتصدق على كل حال تحمل المنة وتحمل المنة ذل سئل أحد الحكماء ما هو أمر شيء أحد الحكماء سئل ما هو أمر شيء قال السؤال أمر شيء سؤال وهو ما يسمى باللغة ديالنا بالتسول يعني التسول عربية تسول ليست عربية ولم يتسول ليست عربية إنما السؤال السؤال أي طلب الناس الحديث يسألون الناس يعطونه أم يمنعون أما التسول فليست عربية فتنبهوا لهذا ليس عربية إذن أو تحمل المنة وتحمل المنة صعب على الحر كما يقولون تجوع الحرة ولا ترضع على أصله أما الصلاة فالمقصود بها الخضوع والإنابة لله ولا يمكن هذا أن يحصل للبدني إلا بفعل صاحب البدني الخضوع والإنابة لله قاله حلول قال في آية البينات إن المحلية لم يبين المانع في الصلاة ولا يصح أن يكون منافاة النيابة للمقصود من تصل نفسه وقهرها لأن هذا هو حجة المعتزلة البدني المطلق وقد صرح بربها نعم يمكن أن يجعل المانع كون المقصود الكسر والقهر على أكمل الوجوه فما دل عليه التصرف الشرعي وذلك لا يحصل مع النيابة وإن حصل فيها مطلق الكسر انتهى المعتزلة قالوا بأن العمل البدني الذي خطب المرء بفعله لا يقبل النيابة إلا في الأفعال التي تصاب بكفاية ولما وصل غيرهم إلى الصلاة أرادوا أن يعللوا لماذا لا تقبل النيابة المحلي قال الصلاة لا تقبل النيابة وقال ابن القاسم العبادي لم يبين المحلي السر لأن الصلاة لا تقبل النيابة وذكر قول المعتزلة قال لا يمكن أن يكون كسر النفس وقهرها هو السبب لأنه حجة المعتزلة وما لولا كان حجة المعتزلة وأجراه المحلي في الصلاة وحدها ولم يقبله في غيره ما المانع والظاهر أن هذا الشيء قالت الأخر أنه قال لأن الصلاة نعم يمكن أن يجعل المانع يكون المقصود الكسر والقهر على أكمل الوجوه كما دل عليه التصرف الشرعي وذلك لا يحصل مع النيابة وإن حصل فيها مطلق الكسر لأن غير المعتزلة يثبتون الكسر مع النيابة والمعتزلة لا يثبتونه بالنيابة غير المعتزلة يقولون لو استنبت إنسانا على أن يخرج عنك الزكاة فقبولك بخروج الزكاة قهر للناس، وقبولك برد الودائع قهر للناس، وقبولك برد الغصب قهر للناس، فأثبت غير المعتزلة قهر الناس مع وجود النيابة، والمعتزلة ينفون وجود قهر الناس مع النيابة. ولما وصلوا إلى الزكاة إلى الصلاة وجب عليهم أن يجيبوا، قالوا نحن لا ننفي أن سبب وجوب الصلاة على الإنسان بنفسه وأنها لا تقبل النيابة هو قهر النفس على أكمل الوجوه، لأن في النيابة كان قهر النفس ولكنه في الصلاة على أكمل الوجوه، أي أعلى درجات قهر النفس، خضوع والخشوع والتراب، الجلوس على التراب، والصلاة أمام الناس وبجانبك أنواع مختلفة من الناس الضعاف والمرضى وغيرهم، هذا كله فيه قهر النفس فيها. من الناس من يظن بأن الصلاة يجب أن أن أن أن أن, أن يبحث فيها الإنسان عن هواه. الصلاة يجب أن لا تبحث فيها عن هواك. إذا جاء إنسان بجانبك وهو إنسان مثلاً غليظ وزيك شوية ولا ريح ديالو منتين ولا يعني الصلاة معها صعيبة وصعبة، تقول له ولا يجوز لك أن تنتقل، لأن في الصلاة قهر النفس على أكمل الوجوه، وبهذا يعرف أن الصلاة قد زادت على غيرها بهذه الخاصية وهو قهر النفس. ومما لا يقبل النيابة اتفاقا النية، النية لا تقبل النية لا تقبل النيابة إطلاقا، كل ما اشترطت فيه النية لا يمكن أن تنوي ما كان الآخر إلا في مسألة واحدة وهي نية الولي عن الصبي، قالوا وهي مستثناة وهي على خلاف الأصل، وهي على خلاف الأصل. مثلا الصبي إذا أردت أن تحج به أنت الذي تنوي عنه الحج، وإذا أردت أن يدخل في الصلاة أنت الذي تنوي أنه دخل، يعني أنك تنوي عنه أمورا تلزمه وأن ينويها، لكن هذه خاصة فقط، فلا تقبل نية النيابة إلا في الصبي ينوب عنه الوليه بالنية فقط الشيء، ولا يوجد شيء غيره. ومن ظن بأنك ستنوب عن إنسان في عبادة يتنويها عنه فهذا غير ممكن، لا يمكن. مثلا إنسان تدير شيء عن الخير وكتنوي أنت الخير باش ينتج، لا يمكن. القواعد والطبائع والأحوال تمنع هذا، فلذلك النية لا تقبل النية. قال وقولنا يجوز للمأمور، نعني به الجواز العقلي، وعلى أنه جائز عقلا فهو واقع شرعا، والمعتزلة تمنعه عقلا فضلا عن الوقوع. إذن هذا هو ما يتعلق الآن بماذا؟ بالنيابة في الفقه. قد يقول القائل بأننا نريد أن نستمتع بما اختلف فيه الفقهاء بناء على هذه القاعدة الأصولية، لأن الطالب يهمه كثيرا أن يمس الفقه ويمسه الفقه ويعيش في الأجوبة والردود والاعتراضات وما شبه ذلك. هنا تبحث صفة الأصل وصفة الأحكام، لأن الأصولي علاقته بألفاظ الشرع وصفة أحكام، هذا هو عمل الأصول. أما تنزيل هذه الأصول على الفروع فهذه من مهمة الفقه. لذلك لو أنك كنت مثلا ذا دراية بهذه القاعدة وعرفت طريقة تنزيلها فإنك حينئذ ستنشئ بعقلك فروعا فقهية كثيرة، فتقول هذه المسألة إذا أجريناها على مذهب من يقبل النيابة فيما تحقق فيه المصلحة فهو مغني، وإن أجريناها على مذهب المعتزلة فهو مزعر مجزئ، وإن أجريناه على مذهب من يقول بالنيابة فقط في بعض الأمور دون بعض فالمسألة يرد فيها قدر تمشي فروع فقهية وتنزل عليها القاعدة. فما زال الناس يمتحنون بهذا في المجالس وفي محل المجلس، قالوا له أنشئ لنا مسائل فقهية من هذا النوع الذي نحن فيه ثم طبق ونزيل، طبق ما كانش في المكان والعالم، نزيل القاعدة الفقهية على هذه المجلس واذكر المذاهب التي في هذه المسألة ولا تخرجها على أي مذهبين فقهيين، لأن المذاهب الفقهية قد تكون في اعتبارات أخرى، مثلا في البيع، في الأمتحة، في الوكالة، في الإجارة، في المعاملة، أتقبل النيابة أو لا تقبل؟ تقبل النيابة ولا ما تقبلش؟ تقبل ولا تقبل؟ طلاق مثلا يقبل النيابة؟ الطلاق هل يقبل النيابة أو لا يقبله؟ إذا قلت مثلا شي واحد طلق امرأته، إذا قلت لي أنت تطلق امرأته، حسنا مجموعة، قولها لي، حنا دابا راه قلنا هادشي تنخافو داكشي تسوق كل انت اللي نتمالي نزوج من ذا لا لا لا لا الله يرحمه ويسلي شوف شوف لا لا لا هذه كارثة أعوذ بالله نعم لا تقبل النيابة واش تقبل ولا تقبل تقبل تقبل النيابة اش قلت نتوما تقبل النيابة ولا ما كتقبلهاش نعم كان يقول تقبل النيابة كان يقول لنا تقبل النيابة وقلت ما دام عندكم القاعدة خرجوها عليها الملكية تقولوا إذا كانت كذا كذا خرجوها على المهل الملك دابا الملكية راه قدامكم تقدروا تخرجوا هذه الجزئية دابا على هذه القاعدة شي مشكل اش بقى صدر لكم ها؟ نعم وقضاء النيابة أنا نزع عنها هو بحال بيع بيع لي هذه الذهب شر لي شي حاجة نعم تراجع تراجع شو كلكم واش يقبل واش تلقى يقبلوا النيابة ولا يقبلوها يقبلوها اش قلتوا دابا غايشوفوا غير القاعدة اللي عند المالكية دابا راه المالكية اللي عندكم القاعدة تما قال إذا حقق سر الحكم أي مصلحة الحكم التي شرع لها فإنه يقبلها واش قال لكم دابا يقبل ولا يقبل صافي فهمتوا القاعدة نعم يقبلها إذا كان يقبلها إذا قال أطلق امرأتي وطلقها ثلاثا هل أعطاه الإذن المطلق في قول طلق امرأتي هل أعطاه التوكيل المطلق والإذن المطلق فيجوز أن تلقها ثلاثة وطلق واحد ولا ثلاثة وما رأيكم في هذه المسألة واش يمكن تلقها ثلاثة وست واحد نعم واحد إلا إن إذا صرح بالثلاث عنده الحق يتلقى الثلاث وهذا هذه الشيء الموكل إذا وكله الرجل على التطليق فلا يجوز له أن يطلق إلا طلقة واحدة علينا في علمية فقط تشبك علمية وما سوى ذلك فإنه إذا قال له طلق مرة مش طلقها ثلاثة ولا اثنين فإنه لا ينعقد ولو قال له طلقها ثلاثة ما في الملكية ما هم أضغط المسألة ولا اثنين شيء إذا الطلاق يقبل النيابة أو لا يقبلها؟ يقبل النيابة مفهوم؟ جيد الأمور التي تحقق المصالح في الحج بفعل الغير تقبل النيابة ولا تقبلها؟ حلش؟ الرمل رمل الجمرات الهادي قلتوا؟ الهادي إيه رمل الجمرات الهادي إذا بجوز إيه شو هذا هذاك عام ما شفت؟ طواف صافي سردوا كل سنتم الحج وقولوا الحج التهنوا وقفوا عرفات تاع المروة بن عسوة المروة الذهب قاعد الحج مطلقا وانا كنسولكم على الحاجة اللي تحصلوا بفعل الغير حلاش الرمي والطلق حل الرمي يحققه الغير لان المقصود هو زجر الشيطان وضربه وقد حصل بفعل الغير ولا يتعلق بالبدن عند الملكي على الاقل الملكي ما كيتعلق بالبدن حلاش حل النيابة في هذه لان المصلحة تحصل فهو إيصال ذلك الحق إلى محله وحصول طعامه ولكن في التوافي ما قحت واحد بأن التوافي النيابة شكون اللي قال لكم بأن التوافي النيابة شكون اللي قال لكم بأن السعي فيه النيابة هذا أبدا بدني يعني واه وقوف عرفة السعي والتوافي حتى واحد ما قال فيه بالنيابة واه قالوا فيه بالمساعدة فقط يقدر يهزوه ويطوفوا به يعني غير كيساعدوه نظرا للعجز وأعطيت له الرخصة في الإعانة فالإنسان مثلا لا يستطيع أن يتوضأ ووضعته ولا أعنته على الوضوء هذا الشيء كيف أما الطواف والسعي والوقوف هذه لا تقبل النيابة ما فيهاش النيابة تخبص النيابة ولذلك يلزم أن نفرق في الحج بينما تحصل صلاحته بفعل الغير وما لا يمكن أن تحصل فائدته إلا بفعل المخاطر وعلى هذه القاعدة ديما ولكن إياك ثم إياك أن تتحدث في المسألة قبل التبصر الحقيقي بها لأن قضية ديال المعاملات تحصل بالنيابة القضية ديال الزواج مثلا تحصل بالنيابة القضية ديال الطلاق تحصل بالنيابة ما في مشكل كل شيء تحصل بالنيابة وأمور أخرى قد تعرض ولكن لا تقبل النيابة تخلص النيابة ولذلك تسقط بالعزل ولا تقبل النيابة فأمورك تسقط بالعزل مثلا نحن في المذهب المالكي صيغة ديال العقد ما كشفتوش فيها النيابة صيغة العقد لا يشترطون فيه النيابة إذا كان الإنسان لا يستطيع أن يتكلم والشافعي يشترطون النيابة لأن ذهب عند العزل منهم من يسقط ومنهم من يشترط النيابة في بعض الأمور مثلا الصيغة أردت أن تشتري كتابا وأنت ما تقدرش تهضر يقولوا مثلا إنسان أصم ولا سمجم أخرس نعم أخرس وكيتكلمش أبكلم كيتكلمش ما تسمع ولكي يقول أريد خص الوكيل السنائي والملك يستخفون بهذا الكلام ويقولون لمن اشترط هذا بماذا يؤكل هذا الآخر بماذا يؤكل والوكالة أيضاً عقد إذا كان سيؤكل بالإشارة فليشتري بالإشارة إذن الملك يستخف بكلام الشافعي ثالثا قال غيؤكل بالإشارة ويدير وكيل بالإشارة قال لي ويشتري بالإشارة الوكالة أعقد من البيع لأن الوكالة كتحصيل باش وكلو باش وكلو خص البيان أما البيع يقول لي ها بسيطة أما الوكالة يقول لي هذه فيها تعقيدات لأن الوكالة فيها المفوضة فيها الوكالة البيع فيها الوكالة النيابة في الحقيقة فيها الوكالة الشراء فيها الوكالة تفاصيل وخذ الكلام ديال الأخرى تبين اسم الوكالة ديال يجب أن تكون الوكالة مبينة على وجه لا يغبن فيها الوكيل أما في البيع يقول لها بسيطة ما فيها تفاوت ما فيها مراتب ما فيها أنواع فلذلك المالكية في هذه المسألة أظنهم أنهم ولو أنكم قارنتم هذه القاعدة مع ما قبل فيه علماء المالكية وغير علماء المالكية النيابة لرأيتم أنها تجري على هذه الأداة ولك أن تنيب في كل مسألة ما عدا ما تقدم مما له علاقة به وهل صلة الرحم كذلك من الأمور التي أمر بها الشرع فتقبل النيابة بحيث تؤدي إلى ربط المحبة والأخوة بالنيابة إذا كانت المصلحة ستحصل بذلك فهي تقبلها فمثلا في الدار وأخو لك عنده شيء مناسبة وصلة الرحم لازمة للنشر وقلت بس أنت في الدراري أنت في الدراري باش يمشي وهم لا يلزمهم شيء لأنهم دراري صغار والمرأة ما كانت منها شيء لأن هذا السيد ما تجيها ولو هو أخوك أو عموك هي ما كانت جيها ولو دكسي. ولكنك ترسل المرأة وكتقول دراري ويسيروا عن فلان بلغوا له السلام إذا كان ذلك سيحصل المراد من المحبة ومن الأخوة ومن كذا وأن وجودك وأن وجود هؤلاء كوجودك فلا شك أن هذه تقبل النيابة إذا كان ذلك لا يحصل ثمرات المقصود من صلة الرحيم ومن التلقي ومن المحبة ومن التواجد ومن كذا فلا شك أن هذا لا إيه. ولك أن تجري هذه القاعدة في كل المسائل الآن التي فيها حقوق الناس وقد أمر الشرع بها كعيادة المريض وجميع ما جاء فيه الأحكام إذا كان مثلا عيادة المريض يستفاد منها إدخال الفرع الميت إذا كان هذه الحكمة لأن قبل أن نقدم على النيابة نعرف ما هي الحكمة في عيادة المريض هل إدخال السرور عليه والفرح ونقص الألم عنه وتشجيعه وتعزيته وإدخال الصبر على نفسه وعلى إذا كان هذا هو المراد وسيحصل بمن ينوب عنك المسألة واضحة وإذا كان ذلك لا يحصل إلا بوجودك فهذا لا بد فيه منك وكذلك التعزية إذا مات إنسان وأرد أن تعزي قوما فإن كانت النيابة تفيد بالغرض تفيد بالغرض فالنيابة مقبولة وإذا كانت لا تفيد بالغرض فالنيابة لا تقبل وأجري هذه المسألة في كل جزئية عرضت لك فما يقبل النيابة يقبلها وما لا يقبل وإن كان في حقيقة حضور الشخص له مزيد فائدة ولكن هذا إذا كان يأتي بالمقصود فهو يكفي وتلك الزيادة وإن نقصت لا تضر في تحصيل المقصود ولما أنهى المصنف عن الكلام على هذه المسألة انتقل إلى مسألة أخرى وهي مهمة جدا وهي قضية علاقة الأمر بشيء معين وقته هل يستلزم الأمر بشيء النهي عن الضرر هذه المسألة يتفرع عليها مباحث تفرع عليها والبعض يعبر عنه بقولهم هل الأمر يستلزم النهي عن الضد هل الأمر يستلزم النهي عن الضد والضدية قسمات عند العلماء إلى أربعة تجوز أربعة ديال الضدية والقسم الخامس هو الذي سيأتي وأول من قسم الأضداد إلى أربعة أقسام هو الإمام البقلاني ولذلك سنذكر هذه الأقسام غدا إن شاء الله وسنذكر الخامس الذي هو مقصود الفقهاء من هذه الأقسام ومن قرنهم المقصود وسنصل في الآخر إلى مقصود الأصوليين من الضد لأن الضد لما كان الضد وكان أضداد وكان ضد وجوده وكان ضد الصفة وكان ضد الحال وكان ضد بمعنى المناقض وكان ضد الأرض المضادات لها معاني كثيرة لذلك وجب حصرها وذكر أمثلتها ف ثم اختيار المقصود الفقهاء الأصوليين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.